ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء على الهواء مباشرة. كنا قبل قليل كان برنامج مسجل، حلقة برنامج مجاني واللي علق عليها فضيلة الشيخ محمد الزغب. اسمحوا لنا أن احنا نرحب بأسد السنة في هذا العصر. أولا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، أهلا بك فضيلة الشيخ، منورنا وزارك الله أدبا وتواضعا، ربنا يبارك فيك. لك كل شكر وتقدير وتحية وإعزاز من كل المشاهدين، ليس في مصر بل في كل الدول، ليس العالم العربي بل في ناس في هولندا وفي إيطاليا بعتين حتى امبارح على جروب من الجاني على الفيسبوك، كان الكلام في لغة مش انجليزي فمعرفناش نفسره قوي، كلهم بيحيوا فضلتك على حلقة مقتل موظف في الإسكندرية ووقفت حمامة على جثته، الله الكل بيحيي فضلتك، اللهم يا رب العالمين. كنا قبل قليل طبعا أزعنا هذه الحلقة بناء على رغبة المشاهدين، والآن اللقاء معكم على الهواء مباشرة. طلبوا أيضا المشاهدين أن احنا بقى بعد الحلقة دي نعيش بقى روحانيات تانية كده هتسمعوها النهاردة في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. لكن في البداية في بعض رسائل جت كده بلغني بها سليم فضيلة الشيخ، هم طبعا في عدد من الرسائل بيقولوا الحل في مواجهة التحرك العلماني الآن، ده موضوع عاوز حلقة لوحده. إيه لأن مجهز له تجهيز بصراحة ما ينفع مع أولئك، لا ذل ولا استكانة ولا ضعف. صحيح. لا لا لا لا. المنهج القرآني كان يذب ويرد، يعني أبو لهب ما له قيمة على الإطلاق تاريخي، ورغم ذلك صورة كاملة في القرآن الكريم، تبت يد أبي لهب وتب. هاو احنا نمشي على نهج القرآن وعلى نهج النبوي، لما بيشوفوا منا تواضع ويشوفوا منا أدب بيظنوا ضعف. لا لا لا لا لا، لازم يعرفوا حجمهم. طب رأي فضلتك نخليها يوم الأربعاء، يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. يبقى يوم الأربعاء القادم الموضوع ده هنتكلم فيه بالنسبة للأستاذ سيد وكثيرين من اللي بعتين رسائل، مواجهة التحرك العلماني الآن، هتكون حلقة خاصة يوم الأربعاء القادم بإذنك أنت يا رب إن شاء الله. طيب رسالة أخت من سوهاج بعتها بتقول منع المراس من البنات خاصة في الصعيد، ما الموضوع انتشر هنا في محافظتنا يعني واجه البحر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أستاذ أحمد هذا الموضوع منتشر جدا في الصعيد، لا لا بصورة يعني تكاد تكون شبه كاملة. صحيح. وفي الوجه البحري في بعض الناس أو في بعض الناس الريفيين، وهذا ظلم فادح وكبيرة من الكبائر العظام التي يعني وعد الله جل وعلا يعني الذين يقومون بها بالعذاب الشديد. لماذا؟ لأنهم نحو شرع رب العالمين وانطلقوا يعني يتحاكمون ويحتكمون إلى العقول التي لا تفقه شيئا من دليل. خلاصة المسألة أن الرجل هذا يفكر في ابنته كيف؟ يقول إنها لا تحمل اسمي، بمعنى أن ذريتها لن تحمل اسمي أنا، لكنها ستحمل اسم فلان اللي هو زوجها ابن فلان، لذلك لن أعطيهم من ميراثي شيئا، بل أنا سأعطي ميراثي لمن يحمل اسمي، والعياذ بالله رب العالمين. وأنت تعلم تماما لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما أدري هل البنت هي أقرب لي نفعا أم الولد، ربما تكون البنت هي الأقرب نفعا. صحيح. عند الله جل وعلا، ربما تدعو لي دعوة مستجابة، ربما تترحم علي بعد موتي، ربما تصدق علي بعد موتي، ربما تكثر من الدعاء علي بعد موتي ويتقبل الله أمرها. أما الولد ربما يتمنى موتي حتى يرثني، ربما يتمنى هلاكي، ربما لا يترحم علي، ربما تأخذه الغفلات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. خلاصة المسألة أن الله جل وعلا شرع الميراث في سورة النساء بالنسبة لهذا الصنف وهذا الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أيضا جاء ذلك. لذا فإن المبدد للدليل القرآني وللدليل النبوي الصحيح فإنه مبدد لشرع الله، ويعجبا لهؤلاء كانوا يستنكرون على مبارك ويقولون إنه لا يطبق شرع الله جل وعلا، إذا نحكم عليه بكذا وكذا، وهم لا يطبقون شرع الله فيما مكنهم الله منه. يعني مبارك مثلا كان في إيده تطبيق الشريعة بالكلية ولم يطبق الشريعة بالكلية. طب أنت ربنا جعل لك شريعة في إيدك اللي هي الميراث، ومصر بتحتكم إلى قانون الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة، طب أنت في إيدك هو ولم تطبق، إذن أنت مرتكب لكبيرة عظيمة، أنت ظالم لهذه البنت. ولذلك من لم يتب من ذلك ومات على ذلك فهو محاد لله، محاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويويحه من عذاب الله جل وعلا. فضل الشيخ أنت عارف دلوقتي احنا في وقت امتحانات سواء في الشهادات العامة خاصة الثانوية العامة، يمكن هذا الأسبوع والأسبوع القادم في البعض بيشتكي من موضوع الوسواس القهري خاصة الفتيات في الثانوية العامة. هو الوسواس ما يسمى بالقهري، يعني بقى البعض يرفض لفظة القهري على أساس يعني أنه أضعف من ذلك، لقول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن أهل العلم من علماء العلم التجريبي الطبي أطلقوا عليه هذه اللفظة ولا بأس، بمعنى أن الإنسان ربما يشتد عليه أمر وسواس فيتحول الأمر إلى مرض شديد عند الإنسان لا يستطيع أن يتعايش به في نمطه الحقيقي. أوضح أكثر، يعني ممكن المسكين يتحول إلى مريض، هذا المريض يتحول إلى مريض نفسي موسوس وسوسة عالية جدا تقهره وتتغلب عليه لدرجة أنه ممكن يظن أنه طلق زوجته، يعني أنا أنا أنا أنا أنا أنا بتالي الإنسان جاب الطلاق، أنا يتهيالي أن أنا قلت أنا بتالي كيف، وأنا قابلت أصناف هذه يعيش في هم وغم وكرب وضيق ونكد بسبب الوسواس. بسبب الوسواس، وأيضا منهم يعني لأن الوسواس هذا له صور متعددة، وسواس الطهارة هذا يأتي في الوضوء ويأتي في كيت ويأتي في الصلاة إلى آخر هذه الأمور، وفي العبادة أو أصل وسواس الطهارة والعبادات، وهناك وسواس عقدي يأتي في ذات الله جل وعلا، معنى يشككك في ذات الله، يعني يقول لك مثلا الله يعني أين كان، طب من الذي ولده، هل له ميلاد، هل له كذا، رغم انت عارف يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول ومن خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في بعض الناس تترك المجال لإبليس يقعد يشتغل معاها يشتغل معاها ويرجع لك عوض بالله مش رجيم لما سكني تمت، انت عارف انه وسواس اللي عندك ايه، يقول لك وسواس، طب خلاص يا أخي إن كنت نايم قوم أين امشي حرك اقرأ اعمل لا تعطيه ذهنك. ولذلك الموسوس ده أستاذ أحمد الشيطان بيشتغل معي إزاي، أشبه بشريط سينمائي يخليه لو جيه حتى في لحظة سعادة يجيب له الشريط كده من خلايا المخ يمرره عليه، كل اللي يتعيسه في حياته وكل الذكريات المؤلمة يمررها قدامه، وكل اللي هو خايف منه في المستقبل يجبه قدامه على أساس يعيش في نكد. ولذلك تلاقي المريض النفسي هذا بالوسواس القهري يعاني من عدة أمور، الأمر الأولاني من صداع شبه مستمر، الأمر الثاني من آلام في المعدة غير طبيعية، هي مش في المعدة ذات، هي منطقة البطن كلها متوهجة، وبعدين يجيله هبوط ويحس أنه عرقان وأنه هطان وأنه هيقع وأنه يغمى عليه وأنه هيرجع وما يرجعش. ليه؟ لأن إحنا عندنا إحنا في الناحية العلمية الشرعية بنقول في قرين، في ناحية الطب يقول لك العقل الباطن، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في صحيح مسلم على ما اذكر وعند احمد في المسند ما منكم الا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، يوم القرين بتاعهم كان ذكر يشتغل مع يقعد يصور له ويقرفه وعلى طول، ولذلك تلاقي القولون يشتغل وكيت وهبوط وكلام من ده، والثاني كذلك. والوسواس القهري يا استاذ احمد عشان نضع علاج له الحين، سواء كان التعبدي اللي في الطهاره اللي في الاعتقاد اللي في الخوف من الموت اللي في الخوف من الناس اللي في الرعب الذاتي، ده محتاج اقول لحضرتك علاجه ايه، لان ده طويل باذن الله نبقى نعمل له حلقه، نبقى نخصص له حلقه اصلا خاصه انا فضلت الشيخ ان احنا على الموقع امبارح لقيت رسائل كتيره جدا، عاوزين فضلت الشيخ يذكر لنا علاج ضروري للناس اللي بيؤذوا بعض المشعوذين اللي بيستخدموا السحر والدجل والشعوذه، اذى كتير جدا، نبقى نخصص حلقه الاماكن اللي فيها جهل وتخلف. صحيح صحيح. طب فضلت الشيخ ناخد اتصال من كفر الشيخ. حاضر. حاج عبد الشافي اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ أحمد والعالم الجليل الله يجزاك كل خير، فضيلة الشيخ الله يسلمك محمد الشعبي ابن التهلية الله يبارك في عمرك، تحديدا الله يجزاك أنا عندي علم وتحديدا منين وبدعي وبحلف بالله نعم إن يجي لنا زيارة قبر الشيخ ومركز الحمول تحديدا على رأس على راسي بالله يا فضيله على راسي على راسي على راسي الحمول قفر الشيخ ياتو الشيخ محمد الزغبي خادم ان شاء الله، شرف عظيم، شرف لي انا ان شاء الله والله مش هاخد وقت حياتك كتير. لا على راسي معك اخوك الاصغر عبد الشافي الدير احمد، لا الاخ الاكبر اخ الاكبر الله يعزك ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك عبد الشافي بيقولوا من زاوية البصيره على راسي اسال الله جل وعلا ان ينير بصيرتك وأن يجعلك بإذن الله جل وعلا من الربانيين الصالحين، وعلى رأسي يا فضيلة الشيخ فجك وبقول المرة المليون ربنا يحفظك تحت ربنا يبارك فيك يا حاج عبد الشافي وبنشكرك جدا شكرا لفضلتك. طيب سليم بالنسبة هتجيب لنا الرسائل، الرسائل اللي هتكون عندك فضلت الشيخ هنجاوب عليها لأن احنا عاوزين بقى فضلت الشيخ النهاردة نعيش جو روحاني كده دلوقتي مش كل حاجة شد اي نعم فضل شيخ في ناس بيبقوا موجودين هنا او في اماكن غير مكة او المدينة وممكن بيشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وفي ناس بتروح ومش بتشوفه صحيح هو يقول لك ايه هناك يعني من يتحمل المشاق والمصاعب ويتجه إلى المدينة ويصلي في مسجد النبي ويلح على ربه في الدعاء أن يكرمه بكرامة رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يراه. وهناك من ينام على فراشه ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم على سريره. لذلك أنا ذكرت قبل ذلك الذين زارهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته دي بعد دارك مثلين تبقى مع فضلتك الزحمد إن شاء الله. ونأتي فيها بالجديد جدا إن شاء الله. بس عايز أعالج بعض الأمور فيها. طبعا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم واردة في صحيح الإمام البخاري في 5 أحاديث متوالية، ورد في صحيح الإمام مسلم، ورد عند أصحاب السنة الأربعة، ورد في صحيح ابن حبان، ورد في صحيح ابن خزيمة، ورد عند ابن أبي شيبة في المصنف، عند الكل عند الكل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. بس في نقطة بقى، البعض يقول لك أنا بشوفه عيانا بيقعد قدامي كده زي ما لا كاذب. بياخذ بإيه؟ ياخذ بشبهة. يقول لك من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة. هذا المتن ورد هكذا، فسيراني في اليقظة، أو شك أو قال سيراني في اليقظة يعني يوم القيامة هيراني. وبعضهم قال بمعنى أنه إذا رآني في المنام كأنه رآني في اليقظة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يرى يقظة على الإطلاق. لذلك اللي يقولك إيه، أنا كنت بعطي في درس والنبي دي حضر لي واستأذن مني، ده دجال ده أفاك. والثاني يقولك إيه، أنا أرى النبي في كل لحظة ولو غاب عني لحظة لعددت نفسي من الأموات، أفاك معي أفاك. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة الكبار عقبوا على ذلك وقالوا هذا الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر يقظة يعني روح يا أبي الفلان ويا أبي الفلان، قالوا هل بذلك يخلو قبره منه؟ طيب واللي بيصلي بقى في مسجد النبي ويعدل السلام عليك يا رسول الله بيقول لي مين؟ وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره. إذن هذا كلام لاغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره طيب مطيب. خلاصة المسألة، حينما نقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم نعتدل بفهم الصحابة وفهم كبار التابعين ووسط التابعين وصغار التابعين. تعال نأخذ مثال يا أستاذ أحمد بسهولة كده ونضرب مع بعض أمثلة. أول حاجة عن مسنة بن سعيد، ماذا رؤية في عند ابن سعد 27 سير أعلام النبلاء 3403. أنا بوثق لسبب، الموضوع مش سهل، الموضوع يمس الناحية العقدية. صحيح. بيقول إيه، سمعت أنسا يقول، أنس زمين ده، أنس خادم النبي، خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما من ليلة، شوف ما قالش ما من يقظة، لا ما من ليلة يعني وأنا في المنام إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي رضي الله عنه وأرضاه. بعد ما يحكيها يبكي، كل ليلة ربنا يمن عليه برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعد أن يحكيها يبكي. لماذا؟ لأنها كرامة عظيمة جدا حدثت له. وحينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما فإن الشيطان يعجز ولا يستطيع أن يتمثل بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه أبدا. فهذه نقطة في غاية الأهمية. طب نيجي اليوم مقتل الحسين، يوم مقتل الحسين حيث قتله الروافض لعنة الله على من ظلم من هؤلاء الروافض، عن ابن عباس. ابن عباس عشان أوضح المشاهدات بيحكي في يوم ما يعرفش إن فيه الحسين اتقتل، يعني نام بعد القيلولة، نام بعد القيلولة شاف إيه؟ قال نمت بعد منتصف النهار، نمت خد قيلولة كده يعني مش يقظة، عشان يقول يقظة ما انتش أفضل من ابن عباس ولا انت أفضل من أنس خادم النبي إلى آخر هؤلاء. بقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، شعر واقف ومتغبر كأنه في أرض معركة، بيده قارورة يعني زجاجة يجمع فيها دما من الأرض، قاعد يجمع يلقط فيها دم. فقلت يا رسول الله من هذا؟ تعمل إيه؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، لقد قتل الحسين الآن، الحسين اتقتل اللحظة دي وأنا قاعد ألتقط دم الحسين ودم أصحابه. قال ابن عباس فسأل بعد ذلك فإذا هي نفس الساعة في نفس اليوم الذي قتل فيها الحسين وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. شفت بتبقى الرؤية ازاي؟ لأن رؤية النبي ازاي أي رؤية؟ لا، لابد وأن تتحقق كفلق الصبح. شفت النبي اديني اماره اديني كده. طب حصل ايه؟ ولذلك شوف في نفس الدقيقه في نفس اليوم لما سال اتوسطت مع مقتل الحسين باللحظه هو والاصحاب رضي الله عنهم وارضاهم. يعني اللي بيقوله بقى فضيلة الشيخ انا شفت زي ما سعادتك قلت كده انا بشوف النبي كل ليله ده بيبقى طبعا ما لا لا اصل بص هذه تعود الى ايمان الشخص والى محبته واشتياقه واتباعه للنبي. افرض راجل ما بيتبعش النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له اتباع ظاهر وباطن. صحيح. اتباع باطن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى قلبه انظر الى اعتقاده انظر الى كيف مخالف للنبي في الاعتقاد وكيف مثلا. طيب في الظاهر لا في لحية ولا أكيت ولا بيتمثل بنبي في أي شيء ويقول لك أنا بشوف النبي ومجعل النبي كل ليل. أقول له جزاك الله خير. طيب هناخد صديق فضيل الشيخ نكمل. أستاذ صديق أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من نجاح النجاح إن شاء الله. الله يبارك فيه وبحي الشيخ الزغبي والله العظيم وربنا يعزه بالإسلام. ربنا يحفظك ربنا يرفع قدرك ربنا يبارك فيك ويكر عينك برؤية الرسول. اللهم آمين اللهم آمين ولك مثل اللهم آمين ويكر عينك بعزة الإسلام بإسلام. اللهم آمين اللهم آمين وارزقنا الجهاد يا رب. اللهم آمين والشهادة والشهادة اللهم آمين. ربنا يرزقك العزة بإذن الله يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا وفقك يا أستاذ أحمد. شكرا جدا أستاذ صديق. آية أهلا وسهلا يا آية. آية أهلا وسهلا. السلام عليكم يا آية. صوتها مش واصل معنا في الاستوديو هنا يا استاذ. اتفضلي يا استاذ آية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا حياك الله. تسمحي اقولك يا ابي؟ على راسي شرف ليا كبير والله يا شيخ محمد. إني أحبك في الله أحبك الذي يعطيني من أجله وأنت ابنتي. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك من الصالحات ربني يا أخي. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. اللهم جزيك عنا كل خير يا شيخ محمد. ولك مثل وزيادة ولك مثل وزيادة. شيخ محمد ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي تحت أمرك. أنا بسأل ماما دائما بقول لها هو ليه المسلمين دائما بيتولدوا بيكرهوا اليهود وإحنا ليه بنكره؟ طيب حاضر شيء طبيعي كده هو جوه شخصيتنا بنتولد بيه. حاضر حاضر شكرا لك يا اختي ربنا يكرمك بنشكرك جدا. اجبلها الاول على السؤال. اسال الله يحفظها يا رب. شوف يقول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطره وانما ابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني. الحديث عند البخاري في صحيحه عند مسلم في صحيحه عند مالك في الموطأ. ما لم يقل النبي أو يسلمان صلى الله عليه وسلم ما قالش أو يسلمان لا يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ما قالش يسلماني لأنه يولد على الإسلام بالفطرة. ولذلك حينما يكون يهوديا اليهودي عدو لله عدو للنبي. فبفطرتي من كان عدوا لله عدوا للنبي فإنه عدو لي. والعداوة تستوجب الكراهية. صحيح. الكراهية القلبية تستوجب لكن في عدل بينه وبينه. يعني لو ببيعه أو اشتريه أعدل. لو في جوار في تعايش أعدل. لكن هو ظالم ليه؟ لأنه متعد على الذات الإلهية متعد على الأنبياء قتل الأنبياء. صحيح. متعد على البشر وربنا وصفهم بأبشع الأمور. ولذلك بيّن ربنا جل وعلا أن نهايتهم حتمية وأنها ستكون على أيدي الملتزمين الصالحين الذين هم عباد لله رب العالمين من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر فيقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. سبحان الله. سهام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلت الشيخ؟ ربنا يبارك في عمرك ربنا يحفظك يبارك في عمرك وفي صحتك يا رب وفي علمك وفي ولكن مثلي ربنا يبارك لك في كل ما أتاك وبارك في علمك يا رب. في سؤالين عايز أسأل حضرتك على راسي. سمعت الخبر النهاردة إن الأرشاد كان عامل اعتصام عشان عايزين يدرسوا منهج الأشراف الأزهر كان عاملين الإضراب عشان يدعوا اعتصام. انا عايز استفسر يا شيخ. طبعا احنا عارفين ان منهج الشيعة شال من الأزهر من ايام السادات كان هو الله يرحمه هو شال المنهج الشيعة من الأزهر. فيعني عايز اطمن هل فعلا ممكن اللي بدا بالشيعة يدرس ثاني في الأزهر؟ طيب انا اجيبك. ده سؤال ثاني. السؤال الثاني عايز يعني اسال برضه بالنسبه هل الميت لما بيموت بروحه بتبقى متعلقه بالحي وعشان كده بيجيله في الرؤى كتير ومن خلاله الحي يتعرف على ان هو يعني ان شاء الله احنا نبقى من اهل الجنه. يعني طب يا ريت لان برضه احنا حضرتك روح المعلقه ايه؟ روح المعلقه فين؟ الميت لما بيموت روحه بتبقى متعلقه بالحي. طيب اوضح لك اوضح لك. بنشكرك استاذ سهام، شكرا لحضرتك، شكرا لك. ان بالنسبه للشق الاولاني بالنسبه للشيعة هم يريدون يقولون نريد تطبيق او دراسه مذهب آل البيت، مذهب آل البيت ومذهب آل السنة اللي احنا عليه، لان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. اما المطالبه بتطبيق المذهب الجعفري او الامامي او الاثنى عشري فهو تطبيق لمذهب رافضي يختلف معنا في كل شيء، واللي بقولها هو لان عندي ادلته وعندي الكتب بتاعتهم هم. اولا هم لا يتفقون معنا في الاله، ولا يتفقون معنا في القران، ولا يتفقون معنا حتى في الطهاره والعبادات، ولا يتفقون معنا في اصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يتفقون معنا في شيء. وانا بقولها للمره المليون ان مصر ستقول لمثل هؤلاء بعدا للقوم الظالمين، ولن تقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. واقول الذين يلعبون على وتر التقارب مع ايران بتصدير الثورة الايرانية الى مصر فان ذلك على دماء الموحدين وعلى اشلائهم. النقطة الثانية اللي هي هل فعلا الروح تبقى معلقة بالحي؟ مش كلام من على الاطلاق، بمعنى احنا ما بنقول ما معنى الممات او الوفاة او كذا، معناها انفصال الروح عن البدن، انفصال الروح عن البدن. ليه؟ لانني بمر ثلاث امور، عندي دنيا، عندي برزخ، عندي آخرة. الدنيا التي نعيشها، البرزخ هذا يمثل شيئا فاصلا بين شيئين اللي هو القبر. والروح عندما تخرج من البدن فإنها تبدأ المرحلة البرزخية، والمعلوم أن البرزخ فيه العذاب وفيه النعيم، فيه السؤال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما وأن تتعلق الروح بإنسان حي فهذا ليس له على الإطلاق سند إلا روايات وقصص. أعطيك مثالا يا أستاذ أحمد، يعني مثلا هل الروح الميت ممكن تجي للحي؟ تجي للحي في المنام. يعني مثلا اللي يقول ده انا جالي مثلا جدي، جدي ممكن يكون شيطان، ممكن يكون جده، بمعنى اوضح لك انت عارف الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لكن يتمثل بكل المخلوقين فيما عدا ذلك. يعني ممكن ياتيني في هيئه ابي، في هيئه جدي، في هيئه كذا، لكن هل ممكن ياتيني ابي؟ نعم. هل ممكن ياتيني جدي؟ نعم. الضابط ان الا يكون فيها امر منكر ولا نهي عن معروف ولا تلبس في دين الله الى اخره. يعني اعطيك مثالا على ذلك، في قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال ابن كثير، قال غيره من المفسرين، بمعنى أن الروح، روح الميت تلتقي بروح الحي. يعني مثلا افرض هينصح، هيقول له على دين عليه لأحد إلى آخر أمره، دي كرامة من الله جل وعلا تلتقي به. شوف الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، شوف ينتقد دين اللي مكتوب عليها الموت باللي مكتوب عليها الموت الصورة اللي هي النوم، شوف، والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليها الموت. بعد ما يخلصوا الحوار بينهم يقوم ربنا مرجع الروح المكتوب عليها الموت. ليه؟ لأن الثانية إذا استيقظت ورأتها لا تتحمل ذلك، ربما تهلك وتموت. إذن هناك تلقي أرواح، نعم، لكن بالنسبة للأخت اللي ذكرته لا لا. أظن كده الرسالة وصلت أخت سهام. أعزائي المشاهدين هنستكمل رؤى النبي وهذا الموضوع الهام الروحاني مع فضيلة الشيخ أسد السنة الشيخ محمد زغبي، لكن بعد هذا الفاصل القصير. عدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، لأن في بيان هام. الأول على فكرة أنا عاوز أوضح أن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي قد تلقى تهديدات بالقتل من الشيعة، ولذا لازم التوضيح. فضيلة الشيخ ربنا إن شاء الله يبارك فيك ويحافظ عليك. لا أنا عايز أقول لك اللي يفكر بس انه يجي ينظر بس سيعلق بين السماء والارض ان شاء الله. بس دي كلمه. هو في بيان هام صدر الان اعزائي المشاهدين واحنا معاكم في هذا اللقاء على الهواء مباشره من الشريف احمد جمال سلام البزاتي الحسيني الهاشمي القرشي، يعلن تأييده الكامل لفضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. دي طبعا دول الاشراف، يعني هو المتحدث باسم الاشراف يا فضيله الشيخ، منسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عليه الصلاه والسلام، ده الشريف ومن قريش احمد جمال سلام البزاتي الحسيني الهاشمي القرشي. دول بيقول الله كل خير. وفي بيان هطلع من بيقول نحن الاشراف تأيدنا وتضمننا الكامل بلا شروط. هقول بس هقول جزء من البيان كده الاول. يقول الشريف احمد جمال سلام القرشي ان محمد الدرديني يهدد باللجوء للمحاكم الدوليه، لأن فضيلة الشيخ الأزهري محمد بن عبد الملك الزغبي له دور بارز وهام جدا جدا في محاربة التشيع، في محاربة الشيعة وفتح مخططات الشيعة في مصر. وفي النهاية ده البيان اللي صدره دلوقتي، البيان اللي صدروه الأشراف، نعلن نحن الأشراف تأييدنا وتضامننا الكامل بلا شروط لأصحاب الفضيلة الشيخ محمد حسان، الشيخ الدكتور ياسر البرهامي، الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني، الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ الأزهري محمد بن عبد الملك الزغبي، وكافة علماء الدعوة السلفية في وجه هذه الحملة القذرة. هو البيان طلع كده مش كلامنا، التي تستهدف أهل السنة لوقوفهم بقوة في وجه مخططات الروافض. هذا البيان صدر الان يا فضيله الشيخ، يمكن فضلتك اول مره والله تسمع اعرف تسمعه كمان. تسمعوا الان، ده البيان صدر حالا من الاشراف، وده بيان شايف بيان هام جدا. يعني ما انا قلت لك قبل كده في صوفيين في مصر معتدلين جدا، ومنهم اصدقائي والحمد لله رب العالمين، وناس على فهم السلف ويعني ما شاء الله. وفي ناس بقى للاسف تاكل على كل مائده، ما ذكرتش اسماء، تاكل على كل المواد، وتظن ان ايران ستحمي ظهرها، وانها ستصدر لنا الثوره الايرانيه، وأنها ستدخل الأزهار، هذا الفكر الرافضي. لكن ما دمنا أحياء لن يكون على الإطلاق، ولن أكون ذليلا في ردي، ولن أميع المسألة على جثثنا على دمائنا، وارفعوا بلغت زي ما أنتم عايزين. المنياوي بعت رسالة دلوقتي سليم يبلغني هيا نجمع مليون توقيع للشيخ الزغبي. ده المنياوي من المنيا لتصحيح الله يبارك فيه، الله يحفظه. على فكره انا بقول للاخوه يعني ما تفكرش في هذه المساله، لان الصحفي من جريده كبيره جدا. انا عارف انت كيتشمع، انا مش عايز ادخل في الطرهات دي لسبب، لان انا فاجي من العلمانيين عايز ايه مني في الوقت الراهن. وانا بقول اهو هم الوقت بيقول لك تصفيه حسابات، البلد غير مستقره، يبقى البهائيه يقتصوا من الزغبي، القديانيين يقتصوا من الزغبي، الروافض يشتغلوا على الزغبي، غير المسلمين يشتغلوا على الزغبي. لكن بقول انا لست ضعيفا، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، واللعب بالنار لا يحرق الا من لعب بهذه النار، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ. طيب هنستكمل بقى الموضوع الروحاني بتاعنا. حاضر، اتصل من مين؟ حاضر أستاذة نهلة، أهلا بك أستاذة نهلة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أحمد، وحيا الله شيخنا الفاضل. السلام يا ربنا يعزك يا رب. والله أقول لك شيخنا لا تحزن، إن الله معنا. لا الحمد لله، ده جهاد في سبيل الله. فلن تستطيع قوة على ظهر الأرض مهما كانت أن تزلزله بفضل الله. بفضل الله، بفضل الله. لو سمحت لي شيخنا أريد أن أسأل ثلاثة أسئلة. حاضر. على رأس الذي ذكرته عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب في موضوعنا. فضل يا سيدنا. في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعرف أن من رأيته هذا هو رسول الله؟ ممتاز. صلى الله عليه وسلم. لأنني سمعت البعض يقول يشترط أن تتبين ملامح وجهه. إن رؤيا الوجه الأزهر فقط دون تحديد لأي ملامح، فهذا ليس رسول الله. فهذا صحيح. والسؤال الثاني، ماذا نصنع حتى نرى رسول الله في منامنا؟ هي الوصفة بإذن الله. الوصفة ما فضلت شيخ لسه هيدي وصفة دلوقتي، هيقول لنا وصفة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا شخصيا نستفيد منها يعني إن شاء الله. والسؤال الثالث بارك الله فيه، من حكم إذا لم يرى الإنسان رسول الله في صلى الله عليه وسلم؟ فهل هذا دليل على عدم صلاح الإنسان؟ وضح. وجزاكم الله جزاك الله كل خير. شكرا. شكرا، جزاك الله كل خير يا استاذ نهله. شكرا. الشق الاولاني من استاذ علي، معلش طيب الاتصالات حاضر. كتير هم حابين التواصل مع فضيلتك بقى النهارده. على راس شيخ علي، اهلا وسهلا. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ بعد اذنك عاوز اسال فضيله الشيخ بس سؤال كده معين. مع حضرتك. ماشي. انا النهارده شفنا في قناه شيعيه كده كنت بجيبها، لقيت الشيخ، لقيت مشايخ من الازهر قاعدين في مسجد كربلاء وبيقولوا لهم انتوا يعني مثلا بيقولوا لهم انتوا اكتر ناس بتحبوا اهل البيت، ومشايخ من الازهر من القاهره هنا كانوا بيصلوا معاهم، وفي مسجد كربلاء لا يصلون صلاه المسلمين. اي نعم. كانوا بيصلوا معاهم وفي مسجد كربلاء لا يصلون صلاه المسلمين. الو، الصوت راح، ويبدو ان الخطوط دخلت على بعضها ولا يا هشام؟ استاذ علي، طيب واضح. فضيله الشيخ هيجاوب، بنشكركم. الأول يعني هل يعني ما أراه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء وضعوا ضوابط. أول شيء أن يبث في روعي روعي المضبوطة في كتب دي كلمة خطأ. في روعي أن يبث في روعي أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأن أراه بسمته. وإما أن يقول أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون رؤيا حقيقية. ثبت أن ابن عباس أتاه رجل فقال يا ابن عباس لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، فوصف قال ما رأيت النبي، مش ده الوصف، ده شطان. ولذلك لم يبث في روعه ولم يقل له أنا محمد رسول الله، ولكن ظن هذا. فجاء الثاني فقال يا ابن عباس لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام، قال صفه لي، قال هو على شكل الحسن ابن علي، يعني يشبه الحسن ابن علي، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن رؤيا النبي ربما تتغير ملامح النبي في المنام أو الزحمة، تتغير الملامح، لكن يبث في الروع أن هذا هو النبي، والسمت وسمت النبي، لكن ممكن يجي شباب مرة يجي فيه هرم مرة، مش ترم، هرم مرة بالفتح. يعني حينما يأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاب إلى آخر هذه الأمور وبان عليه الضعف أو ما شابه، فتلكم سنة ذل أو ضعف للمسلمين، سنة ضعف تقع على المسلمين. أما إذا رآه الإنسان بصورة شباب وقوة فهي سنة عز للمسلمين. يبقى هذا الأمر يحتاج إلى تأويل، ولا يستطيع أن يعبر إلا من تمكن من هذا العلم الطيب المبارك. طيب ممكن إنسان تدي يقول لك أنا شفت نور، لا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى آخره. ولذلك لابد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم من شعره إلى ظفره بسمته. ولذلك أنا عايز أقول المشاهدين والمشاهدات، والله يا أحمد أعوذ بالله من باب لا شيء، يعني حينما ترى النبي في المنام يعني شوف الكشافات بتاع الاستوديو. فضلتك شفت النبي الأسبوع قبل الماضي، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله يا أستاذ أحمد أقسم لك بالله وللمشاهدين، يعني انت قاعد قدامي اهو تحت الكشافات تراه اوضح مما اراك بالاف المرات. سبحان الله. حتى الاسنان تكون ظاهره جدا، حتى اللحيه ظاهره جدا، حتى الوجه المنير له صلوات الله وسلامه عليه، حتى العمامه ظاهره جدا. يعني انا لا انسى ابدا، بل ختم في قلبي وفي بصيرتي وبصري شكل النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا يمكن أن يتغير. يعني مثلا ترى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ترى موسى صلى الله عليه وسلم، يعني ترى عيسى صلى الله عليه وسلم، حمد الله رأيت هؤلاء صلوات الله وسلم عليه. لكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أعجوبة، أعجوبة، فيها دفء، فيها طمأنينة، فيها راحة، فيها إيمان، طبعا كذلك عند الأنبياء، فيها انشراح عجيب، ويبقى أثرها في الروح والبدن معا، في الروح والبدن معا. فضلتك شفت، أنا فاكر طبعا عمر أتذكر الحلقة دي جيدا، لما شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كان بعض الـ هنقول بقى الأعداء اللي كانوا متقدمين ضد فضلتك ببلاغات للنائب العام، وكانوا متهمين فضلتك أنك السبب وراء فتنة إمبابة والشباب هم ما تلاقوش أبدا أبدا أبدا. والإسلام عزيز، والإسلام هو المنتصر، ومصر إسلامية، ولن نكون ضعفاء لا أمام علمانيين ولا ليبراليين ولا غير مسلمين ولا يهود ولا أمريك ولا نيتو. إحنا الأعزة بهذا الدين إن شاء الله. فضل الشيخ عاوزين بقى وصفة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طب قبل الوصفة نكمل شوية لأن الصور ممكن يشتبه. يا ريت. أنا قلت لك ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دم الحسين وصفة وطلع في الساعة. طيب ناخد دي عن سلمة. سلمة قال الإمام الذهبي رحمه الله لا تعرف، لكن بقية الرجال ثقة في السند الذي أذكره الآن. خلاصته بتقول دخلت علي أم سلمة وهي تبكي، قلت ما يبكيك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بقى أنت عارف يعني لما قتل الحسين. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه ولحيته تراب، يعني إحنا على أشعة أغبر، تراب أصاب رأس النبي وأصاب شعر النبي، أصاب شعر لحيته صلى الله عليه وسلم عليه. فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا، فإذا هي الساعة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وروى عند الإمام الترمذي أيضا، وكما قال أبو عيسى فيما ذكرت. نأخذ بقى حاجة بسيطة جدا قبل الوقت لو سريع أعجل بالوصف. فضل فضل. عن ابن عمر والرواية أصلا عن نافع قال أصبح عثمان أيما كان محاصر في بيته يحدث الناس بيقول لهم إيه رأيت رسول الله في المنام بعد ما أمسى الفجر وكلهم محاصرون في بيته بيقول لأولاد الصحابة اللي معاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أفطر عندنا غدا عثمان يعني الليلة قبل الفجر أذن أقدم عليه خلاص انتهت الليلة دي لأن الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب فقول له غدا لأن عثمان كان صبح صايم كان صابح صايم وبالفعل قتل عثمان قبل الغروب وأفطر مع النبي في الجنة أدي واحدة تاريخ دمشق وغيره برضو الثانية أعتق عثمان 20 مملوكا في اليوم اللي هو رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بسراويل فشدها لم يكن لبسها لا في جاهلية ولا في إسلام وأم لبسها وشددها عليه وبعدين قال إني رأيت رسول الله البارحة وأبا بكر وعمر ثلاثة جوري وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبشر عثمان فإنك تفطر معنا غدا في الجنة فأمر بالمصحف فوضع بين يديه أي نشر المصحف بين يديه فأخذ يقرأ وهو صائم وقبل الغروب انهالوا عليه بالسيوف حتى تمخض المصحف بالدماء وقتل وأفطر مع النبي في الجنة خل حتى دي بقى عن بشار بن موسى تكلم فيه البعض لكن رواية لها شواهد بيحكي عن واحد من اللي قتلوا بقى عثمان دخلوا ضربوا عثمان بالسيف بيقول لما دخلت على عثمان هو إيه اللي خلاه يحكي كان هو مع ناس عند الكعبة يقول يا ويحي النار يا ويحي النار واحد يقول تعال في الشار تقول ليه كده قال له كنت مع الذين دخلوا على عثمان فلما أردت أن أصفعه يعني عايز قبل ما تشفى منه لأضربه بالألم على وجهه فأمسكت زوجته بيدي وقالت اتق الله إنه عثمان المبشر بالجنة قال فلطمتها على وجهها فبكى عثمان رجل كهل كبير السن يقدر يعمل لزوجته ايه مش قادر يدافع ومحاصر ثم نظر إليه وقال ضربتها على وجهها أشل الله يديك وأشل رجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار قال فوالله خرجت ليلتي هذه أردت أن آوي إلى مكان فمر بي شيء كطيف فاسترسلت رجلاي واسترسلت يدي الشل من رجليه الشل من إيديه وصرت أعمى وتحقق دعاءه ولم يبق إلا النار فيا ويحي النار سبحان الله نتحدث في الوصفة هم طبعا عدد كبير من الرسائل بيبلغني سليم أكتر من رسالة بيطلبوا وصفة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ديك وأدخل وصفة سليم طب منهم يا سليم ونرد عليهم يعقوب بن سفيان الفارسي ده كان إمام أخذ عن 1000 من شيوخ الحديث سافر وحصل الإسناد العالي والنازل مش كده وبس تغرب عن وطنه 30 سنة روى عنه ابن عساكر إمام الأمة شوف ايه اللي حصل بيقول ايه بقول كنت اكتبه في الليل سافرت الواحد حصل من عنده في بلدة بعيدة جدا 30 سنة بعيدة عن اهله فقول انا كنت اكتب بالليل على ضوء السراج الاحاديث اللي بتعلمها من سنة النبي وبالنهار انا قاعد اتعلم من الشيخ فذات ليلة جئت كي اكتب الحديث وتذكرت غربتي فسقط ماء من عيني فصرت لا ارى شيئا ولا ابصر السراج ولا ابصر الدار وذهب بصري وبقيت أياما فبكيت على ذلك بكيت على ذلك ليس لأمر الدنيا ولكن لأني في بلدة غريبة ولأني بعيد عن أهلي كثيرة ولأني فقدت كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وذات ليلة قمت ليلي وبكيت فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل علي بريح ما شممت أطيب منها ثم قال لي يا يعقوب لم تبكي قلت ذهب بصري يا رسول الله وحرمت من كتابة سنتك ومن تحصيل أحاديثك فقال لي يا يعقوب ادن مني قال فدنوت من رسول الله فوضع يده الشريف على عيني ثم مسح عليهما ثم دعا الله جل وعلا ثم قال يا يعقوب اكتب بإذن الله قال فاستيقظت فإذا أنا أرى كل شيء وقد عاد إلي بصري أقوى مما كان طبعا كان في حاجات كثيرة جدا بس عشان الوقت بقى والإخوة عايزين الوصفة الشيخ الإسلام ابن تيمية قبل الوصفة عشان بتبين الوصفة الحقيقية في إعلام الموقعين ذكرها ابن القيم 3427 ك كان أمره عجيب. يقول إيه؟ كنت أتحير في المسائل، وأحيانا في صلاة الجنازة أتحير، ترى هل هذا فاجر أم أنه من الصالحين؟ ماذا أفعل؟ فنمت ليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني في منام، وقال علامة تتحير يا أحمد؟ قلت يا رسول الله في كذا وكذا. قال الشرط يا أحمد، الشرط الشرط، أي قل إن كان محسنا فزد في إحسان، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقيه برحمتك إلى آخره. وهذا أمر معلوم جدا عند أهل العلم، لكن الوصفة برؤية النبي، لأن ممكن تلاقي واحد دجال وقاعد لا بصلي جماعة ولا بصلي جمعة ولا كثير منتشرين فضلت يا ورفع لك حتة بتاع عالية كده وعمل لك بتاعة وقول لك دي الخلوة بتاعتي، ويخشوا عليه ويقبلوا ايديه ويقبلوا رجليه ويدوم شوية فول ويدوم شوية عدس وبتاع، ولهم النبي ده لسه خارج مشفتوش ودعدي وممكن تلاقي قاعد في بتاع كده عامله، وفجأة تلاقي بقى الدراوش بتوعه متفقين مع بعض، وسع وسع في ايه الرسول داخل، فضل يا رسول الله فضل يا رسول الله فضل، والدراوش مؤمن بجد ويقول اهو قعده يوم اللهم صل على النبي اللهم صل، ومش شايف حاجه ولا في حد موجود اصلا، فتلات شويه الاولياء دخلوا وسع يا جدع، ده كله تهريج، ديننا مش كده على الاطلاق، معنيش الدروشه دي على الاطلاق ولم تثبت ابدا. دي ظاهره، ده منتشره جدا ظاهره، ده حتى بيعملها ناس عاملين نفسهم علماء. المهم خلصت المساله دي، خلي بالك منها جدا. الراجل ده شوف اعتقاده، ممكن يكون ما مزعلش مني يعني، راجل مضيع لكل شيء، صحيح، راجل عقيدته فاسده في كل شيء، راجل يذبح للاموات، ينذر للاموات، يستغيث بالاموات، يدعو الاموات، دي كلها عبادات، صحيح، صرفها لغير رب البريات، وذاك شرك والعياذ بالله جل وعلا. لكن لا اقول بان الشخص مشرك لانه جاهل. خلاص المساله، يبقى اول حاجه صحه الاعتقاد، انما ممكن واحد خلي بالك يبقى نايم كده والشيطان يجيله يوم عامله فانوس، قل انا ربك يا حلاوتك انت جيت نفسي اشوفك على طول، ولا اجي لك كل شويه بقول لك ايه، قال نعم انا عايزك تطلق مراتك دي، ليه؟ اصلا مش راضي عنها، اطلق ابوها كمان وروح طلق مراته، تحصل والله العظيم. ويجي له ثاني، انا ربك يا حبيبي يا ربي اعمل ايه؟ لما يضلع وفي الاخر ممكن يخليه يسجد لصنم، خلي بالك من دي. في موارد الظمآن صفحة 25 ده برضو فيه يبقى نظام وسواس قهري برضو، لا لا لا لا ده غير ده غير جهل، ده غير الوسواس، ده مش وسواس انت جهل. يعني مثلا في وارد الظمآن عزيز محمد السلمان يروي رواية حدث لعبد القادر الجيلي، بوريك بقى صحة الاعتقادين. عبد القادر الجيلي نايم لأمور في قلب الغرفة، عرش عرش كده بالنور صغير رايح جاي، عرش يا استاذ احمد، وبعدين أملكم يا جيلي فأنا ربه وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. شوف الفرق بين العالم والجاهل. أم الجيل قاعد كده قال له اذهب يا إبليس، قال ومن أدراك أني أنا الشيطان، ده عرش نور بيشتغل، ما تعرف الشيطان خلق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة، قال ومن أدراك أني أنا الشيطان، قال له ثلاثة، أنك جئت على هيئة عرش النور على عرش صغير حوتك هذه الغرفة وربنا يقول الرحمن على العرش استوى، هذه واحدة. الثانية، قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، ولو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال. الثالثة، قلت وأحللت لك ما حرمته على العباد، حللتك الزنا والنصب والسرقة أو كده زي ما بعملوها، وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. قال والله يا جيلي لقد أخرجت بعملية هذه 70,000 من العباد فخرجوا من التوحيد إلى الشرك. معايا يا أستاذ أحمد؟ يبقى الواحد يكون عنده صحة اعتقاد، إنما ينام حي حي طلع. لذلك ابن تيمية يقول أتاني أناس كثيرون وقالوا لي إن رأيناك في منطقة كذا ظهرت لنا وصرفت عنا البلاء أو الشر، فأقسمت لهم بالله أنه الشيطان وأن ذلك كذب. إن لو عنده صحة اعتقاد هيفهم الواحد من دول. انا قريت كتاب مش عايز اذكره لان يترفع عليه بلاغ للنائب العام لو ذكرته، اكبر موسوعه اللي بتكلم عنهم دول في مصر. المهم يقول لك ايه، وسيدنا فلان قام جنب السلم لقى ربنا بيناديه، قال له يا فلان الله هي وكلم الله موسى تكليم، انشا لموسى اللي هو الجهار، قال يا فلان، قال له نعم يا رب، قال له قال لا انا شايف كذا، قال له ماشي لاجلك، قال ولك سيدي فلان اللي اشهر حاجه في مصر بقى، لما رب بيقول له ربنا بيقول له ايه فلان مش عايز اذكر اسمه، يا فلان انا كل اللي انت طلبته خلاص، واللي يتبع طريقتك في الجنة حتى إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكنه ما يؤمنش برسول الله ويبقى مع الدرويش جه وتقول داخل الجنة، من لم يؤمن برسول الله فهو كافر ومصيره من خالدا مخلدا فيها. خلاص المسألة. شو بقول له إيه؟ يعني من رقة قلبه قال له أدخلني النار، اللي يعني عايز يؤثر نفسه يعني ينجي الناس كلها. قال له لا، ربنا مكلمه يعني لا، بعزتي وجلالي لو أدخلتك النار لصيرتها حشيشا أخضر. يا ولا يا ولا يا عين، وانت تم تخش ان شاء الله كنت الله العظيم الحكوا عن الناس ذاك. قال لي اول حاجة صحة الاعتقاد، ما يبقاش اعتقادك فاسد وحي وهو يمسك الواحد يقول له تعال اقول لك انت سيبك من السلفيين دول العك ده، انا بقى خليك تشوف حاجات هتربط خط خط. يقول له اعمل ايه؟ يقول له غمض عينيك. يقوم غمض اعصر يالا يعصر في عينيه يتكالا يتكى لما يجيله امساك حتى يتكالا يتكى عليه كده. خلي بالك هو المسكين عنده فقر دم وفقر جيب وانيميا اللي عملها له مبارك على طول 30 سنة خلصان خلصان، هو صورة ماشي. وبعدين نقول ابدأ الطبيب بقى حي، هو اول ما ياخد كده بعد العصر ده شايف ايه؟ يقول له انوار انوار الزغلاله اللي تعرفها بتاع الانيميا بتاع الانيميا. يقول له شايف انوار قدام وصلت يا هلا كمان يلا حي حي ايه جرك ايه وقع الباس الجسد ده عمل خط الوقت ده هو مع فلان الوقت في خط واحد، والمسكين اصلا جاله صرع بسبب الفقر بسبب الانيميا بسبب كده. يبقى اول حاجه صحه الاعتقاد والزحمه. ثاني حاجه الالحاح في الدعاء والتوسل إلى الله بالعمل الصالح أن يمن عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقعد يدعي ربنا يا رب اجعلنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب من علي بإذن هذه الكرام، يا رب إلى آخره. ويكون الدعاء بنية صافية ومن قلبه وخلف باشتياق متمني حقيقي. أسأل ربكم أعلم بما في نفوسكم، القضية منتهية لا تتيء عنه تائها. ومشكلة بس ويتوسل الله بالعمل الصالح، يرضي والديه، يتوسل الله بكيت بخرج كيت بالدعاء كيت الى اخره، يرضي ربنا في كل شيء. اهو من عليه بقى برؤيه النبي يا صلى الله عليه. الثالثه اتباع النبي، ما ينفعش تخالف النبي وتقول انا بشوف النبي. ان المحب لمن يحب مطيع، مش معقول السنه كده وانا ماشي عكسها. يعني مثلا السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم وصالحين مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا الى اخره. ما تجيش تعكس سنه النبي وتقول النبي بجيري صلى الله عليه وسلم. لابد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تتبع اثر النبي. انت بتحبه اتبعه يا اخي، ده الواحد ما بيحب واحده وده كلام طبعا عشق مش حب، يبقى عايز ما يسمعش الا سيرتها، عايز ما يتكلمش الا عليه، عايز يروح يمشي وراه في كل حته كده. يعني اقول لك ايه، ما بالك ده النبي، ده النبي سيد الاولين والاخرين من البشر. طيب النقطه الرابعه محبته والشوق الى رؤياه، الشوق الى اول محبه ما تكفيش المحبه بس، لا والشوق الى رؤياه. ما تبقاش محبه عاديه، لا والذي نفسي بيدي لا يمنح حتى اكون احب اليه من نفسه التي بين جنبيه، يعني من نفسه ووالديه والناس اجمعين. بروايه ليه ما قالش وولده؟ لان مش كل الناس بتخلف، ممكن انا ما عنديش عيال بس ليا اب وليا ام. اهو من نفسه التي بين جنبي ووالديه والناس اجمعين. حب النبي كده ويبقى عندك شوق لرؤيه النبي، ترى النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لرؤيه النبي. والشوق نور ينبعث في صدور الموحدين فتهيج المشاعر وينتشن النور في الصدر، فإذا ما ألح على ربه قبل نومه من الله عليه بذلك. مهيأ تعالى للنقطة اللي بعد كده، إحياء سنة النبي ومحاربة البدع. قال النبي يحبني بإيه؟ إنني أحيي سنته، إنني أحيي سنته وأكثر من الصلاة عليه. فاللي يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي، النقطة اللي بعده يعني يا ايها الذين امنوا، ربنا يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا اقعد اصلي على النبي، اصلي على النبي، لو اصلي عليه كل وقتي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وماجور ماجور على هذه الصلاه. خلي بالك من دي سرعه جدا، والد محمد بن مكدر وقيل غيره، المهم باسناد المتصل قال بيعمل ذنوب كثيره وعنده ذنوب كثيره، راح معاه الحج وتاب الى الله جل وعلا، بس كان وهو مذنب ما بيبطلش الصلاه على النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، بس شوف الكرمه ما تجيش وهو في المعاصي تاب. راح الحج معاه وهم راجعين من الحج ابوه كبير السن يعني تأرجح مات. ابنه حزن عليه جدا بقول فنظرت إلى وجه أبي بعد موتي فإذا هو أسود أزرق من غضب الله عليه، أسود أزرق، فحزنت وبقيت بجواره فأخذتني سنة من النوم بعد طول الجهد، فرأيتني فيما يرى النائم وقد رأيت رجلا أقبل علينا يلبس ثوبا أبيضا ما رأيت أبيض منه، اللي بقولك عليه في الرؤية دي، له رائحة ما شممت أطيب منها، له وجه ما رأيت أجمل منه. سبحان الله. دنا من والدي وكان مغط والده كده سجاه بعد النوم، قال فكشف عن وجه أبي ثم مسح على وجهه ثم دعا الله جل وعلا فرأيت وجه أبي قد صار أبيض من طلعة القمر في ليلة البدر. سبحان الله. فأمسكت به وقلت بالله عليك من أنت الذي من الله بك على ولدي في هذه الساعة؟ قال أو ما تعرفني؟ قلت لا، قال أنا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبوك يكثر من الصلاة علي وتاب إلى الله فدعوت الله أن يغفر له. معي؟ معي أستاذ أحمد؟ طيب بعد كده معرفة صفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة وصفه الخلق والخلق، يعني إيه؟ يبقى اللي عايز يعرف النبي يقرأ الشمائل يعرف شكل النبي إيه، أخلاق النبي إيه، يعني يعرف شعر النبي كان إيه، وجه النبي إيه، لحية النبي إيه، جسم النبي إيه، وأسنان النبي إيه، كل حاجة يعرف الوصف. يعني والله العظيم أول مرة ما كنت قرأت شمائل ولا أعرف أي حاجة، لكن لما جيت قرأت الشمائل بعد هذه الرؤية الواضحة، لا بالعكس أنا عندي أوضح مما نقل الترمذي في الشمائل. خدت بالك ازاي؟ واضحة عجيبة عجيبة عجيبة تنطبق تماما، بل بالعكس ما تقرأ أجمل وأعظم مما تقرأ. المهم بعد كده قلنا الإكثار من ذكر النبي في المجالس. أنت قاعد يا أخي صل على النبي يا أخي صلى الله عليه يا أخي وسلم. بحب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي النبي قال كذا، النبي بتاعنا كذا، النبي بتاعنا فعل كذا، النبي بتاعنا فعل كذا، إلى آخر هذه الأمور. اجعل بكثرة ذكرك وانشغالك به تراه بإذن الله. بعد كده تذكره وقراءة شيء من السيرة بتاعته قبل النوم، يعني ما تيجي قبل النوم يا أستاذ أحمد عايز تنام، في واحد ينام وبشوف فيلم أجنبي، ينام يشوف، أنا أقول لك شفت رعب، شفت إيه، يجي يشوف فيلم مصري، أنا شفت الحاجة فلانة والحاجة فلانة وهو بيضربها مش عارف إيه، حاجة تافهة. الله، في إنسان قبل ما ينام يهيئ نفسه يتوضأ، قرأ شوية قرآن، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ماسك بقى جزء من سيرة النبي، يقرأ حاجات من سيرة النبي، كان مع زوجاته إزاي، لما راح غزوة كذا عمل إيه والكلام دي، وينام على كده. لما ينام على كده يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أديك مثال، في طالب علم راح لشيخه المذكور أيضا في الجامع المتين لشتى أمور الدين 46، راح لشيخ نفسه شوف النبي، قال له خلاص يا أخي اتبع النبي، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة النبي، شوف النبي. قال له لا لا عايز حاجة سريعة سريعة يا ابن روح، عايز يعلمه مش فايدة أبدا. قال له طب خلاص أنا عايزك لما تروح جيب شوية ملح، كل عيش وملح، هتعطش اوعى تشرب مية، خليك على العيش والملح وعشان ما خالص ماشي، ونام على كده. عرف الشيخ وراح ما لها ملح، لما خلاص المسامير تطلع من فوق هيموت فنام. راح للشيخ الصبح شفت ايه؟ قال له رأيت أنهارا وعيونا وأمطارا وبحارا وترعا كلها مية مية مية. قال لأنك نمت عطشانا واشتقت إلى الماء فما رأيت إلا الماء، فلم نمت على اشتياق لرؤية النبي وتهيجت مشاعرك بذلك لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طبعا تأسي به والاقتداء به، التقرب إلى الله فعل الطاعة، تقديم النبي على الجميع عليه الصلاة والسلام. يعني شوف أنا ما أعود معك أهو أقول لا بموجتي وروحي، إيه اللي حد يجي على سنة النبي؟ إيه اللي حد يجي على هذا الدين؟ ليه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه إلى آخر. صلى الله عليه وصفات الحقيقة أنا شخصيا أنا استفدت وما طولت، لا لا لا لا ما شاء الله، لا لا استفدنا كلنا وأنا استفدت يعني على المستوى الشخصي. الدعاء فضيلة الشيخ في الختام طبعا الحمد لله صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم اجعلها إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم اجعل مصر إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم اجعل مصر إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين. اللهم مكن لإقامة الخلافة بين ظهرانينا، ومكن لتطبيق شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، واحفظها يا رب من كيد الروافض المجرمين. اللهم احفظها من كيد الروافض المجرمين، اللهم احفظها من كيد الروافض المجرمين، واحفظها من كيد اليهود الملاعين، واحفظها من كيد أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظها من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الفاسدين. اللهم احفظها يا رب من الذين يحاربون الدين ويدعون الإسلام في كل وقت وحين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب صب الخير على أرض مصر صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. واحفظها يا رب، واحفظها يا رب، واحفظها يا رب. وقر أعيننا، وقر أعيننا، وقر أعيننا، وقر أعيننا برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام، واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت الشيخ، قبل ما ننسى دي أمانة، احنا كنا بنصور امبارح، انت تسمع سعادتك اكيد عرفت بالقضية الشيخ احمد عامر اللي تم قتله، تم قتله هو وزوجته، اتقتلوا بطريقه بشعه، قاوم التبشير وكان ضد التبشير وكان له قدم، تم ذبحه هو وزوجته بطريقه انا امنيتي اعرف ليه ما تعرفش لغايه الان من اللي ذبحه. الرجل مستهدف ومعروف ومكشوف، يعني ما وصلوا الى شيء. يعني هو فريق البحث النهارده كلمني وكيل مباحث الجيزه، ويمكن في خطة بحث إن شاء الله تكشف هذه الجريمة. احنا قمنا بتصويرها، هي تكشف لسبب اخ قبل كده انتوا طبعا ما عرفتوهاش، في 6 اكتوبر ملتح شاب صغير، زوجته وولادها راحوا عند اهلها شوية، رجعوا لهم مذبوح في الشقة. صحيح. وبعدين الشيخ احمد عامر ورجل معروف كان بمقاومته لفكر معين. لا لا، ده امر ده مبرمج ومممنهج جدا. هل يعني والدة المجنى عليه فضل الشيخ، هم الأسرة كلها ما صوروش مع اي حد. عرفوا طبعا برنامجنا ومشكورين الحقيقة، بعد ما خلاص احنا عرفنا ان هم مش هيصوروا فهنرجع بالعربية، لكن لما عرفوا برنامجنا وكده قال لا هنصور معاكم. هم مشكورين صوروا معنا، قال له لان انت بتسعوا للخير وبتسعوا لكشف الجريمة، مش بتسعوا للتشفير. لا بد من الكشف دي بالذات، باسلوب ممنهج داخل على مصر اللي من دول لتصفية ناس معينة. ففضلتك ان شاء الله احنا نعرض القضية دي يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعة 8:30. ففضلتك في اللقاء معاك تعلق على القضية، هتشوف بعد ما تشوف عن التقرير يعني على رأسه. على رأسه صح. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء بشكر أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، بنشكره جدا فضيلة الشيخ. شكر الله. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.